الله أكبر. Yeah. وأوحينا إلى

ماشاءالله. عايزين جو كتير والله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن جابها برضه جابها بقول لك صعبه يا ها هذه كده الله الله يبارك في عمرك عم الشيخ محمود. Hello, dear. عم الشيخ محمود. الله عليك ابو سامي. فإذا خفت عليك فألقيك في اليم. شاهد يا شيخ محمود الله. فإذا خفت عليك فألقيك في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وقالت امرأة فرعون قرة عين. شيخ المشايخ. لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا. أو نتخذه ولده. Claro. في الصحراء مش محمود. وقالت لأختي قصي فرددناه إلى

أكبر الله أكبر. نعم نعم نعم يا مولانا. وكذلك نجزي المحسنين. هذا من شيعتي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له أَلَمْ أَرَادَ نفسا بلبس. الله الله. إن تريد إلا إني Yeah. Yeah. من الناس يسقون. وَوَجَدَ